وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر على التمر، فإن لم يجده فعلى الماء، ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم. وسافر في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ. وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، والذي صح عنه أنه يفطر الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دل على الجماع، ولم يصح عنه في الكحل شيء، وصح عنه أنه يستاك وهو صائم. وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وكان يستنشق ويتمضمض وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قال أحمد: وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم، ولا يصح. قال ابن معين: حديث منكر. فصل: وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه عنه، وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة، رواه أهل السنن. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. ولم يكن من هديه صيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وكان يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وأما حديث عائشة فإنه قال لها ولحفصة: اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. وكان إذا نزل على قوم وهو صائم أتم صيامه، كما فعل لما دخل على أم سليم، لكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته،

فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. من فضلك تابع بقية المادة.